الآن تنتبهوا، سأتكلم سأعرض المسألة، وأنا أعرض المسألة هاوم واحد واحد فيكم أو المختار أن هو يعيد لي الكلام. أول دليل استدل به أهل السنة على رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أهل البدع اعترضوا على هذه الآية كاعتراضهم على كل ما يستدل به أهل السنة على ما يخالف اعتقادهم ومذهبهم. كل دليل نستدل به ترى المعترضين يعترضون عليه حتى ولو كان هذا الدليل أوضح من الشمس. من الطبيعي جدا إذا استوقفتك الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أول فهم يتبادر إلى الأذهان أنها نظر إلى ربها بالأبصار، فما نحتاج إلى أن نفصل في الآية. لكن لما اعترض أهل البدع عليها وقالوا لا دلالة فيها قلنا نفصل. فأهل البدع اعترضوا على الآية أنها لا تثبت رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة بعدة اعتراضات. الاعتراض الأول أنهم قالوا إن النظر ليس المراد به النظر بالأبصار، إنما النظر هو الانتظار. إنما النظر هو ماذا؟ هو الانتظار. فقلنا لهم: من أين قلتم بأن النظر يفيد الانتظار؟ قالوا: أدلة. قلنا: هاتوا. قالوا: قوله تعالى حكاية عن المنافقين لما أبقى الله تبارك وتعالى نوره على الأمة وفيهم المنافقون فظن المنافقون أنهم خادعوا ربهم، ثم تقدم المؤمنون فضرب بينهم بسور له باب فأصابت المنافقين ظلما. فلما أصابتهم الظلم وهم مأمورون بالسيف نادوا المؤمنين الذين عليهم النور، قالوا: انظرونا. وقالوا: انظرونا نقتبس من نوركم، يعني نأخذ من نوركم. قالوا: انظرونا يعني انتظرونا حتى نستضيء بنوركم. وأيضا قالوا مما يدل على أن النظر يفيد الانتظار قوله تعالى حكاية عن ملكة سبأ: فناظرة بما يرجع المرسلون. قالوا: فناظرة يعني فمنتظرة. قالوا: فهاتان الآيتان وغيرهما يدلان على أن النظر إنما يفيد الانتظار. فقالوا: إذن فتفسير قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أي إلى ربها منتظرة، يعني تنتظر نعم ربها. قالوا: لأن إلى ليس هو حرف الجر، إلى ربها ناظرة. قالوا: إلى مفرد آلاء، والآلاء هي النعم، فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال: إلى ربها يعني إلى نعم ربها، يعني وجوه يومئذ ناظرة تنتظر نعم ربها. قال: فإن اعترضتم علينا بأن الله أضاف النظرة للوجه، قلنا إن الوجه يظهر ما في القلب، فإن فرح القلب ظهر ذلك على الوجه وأصابته نظرة. فهؤلاء المؤمنون لما انتظروا ربهم ورأوا نعيمة فرحوا بقلوبهم فعلت وجوههم نضرة وحسنت وحسن وبهاء. ثاني حاضر. محمد، أول اعتراض اعترضوا به علينا اتفقنا الآن نتكلم كلام علمي، يعني ينفعش أقول لك ها اذكر الاعتراض قل قالوا إن النظر ما ينفعش يكون كذا خلاص، يعني الكلام الركيك أظن أنه لا يثبت بدون الاعتقاد خلاص. إذا نتكلم بكلام فصيح حتى لو أخطأت وكسرت سأطوب لك. ليس المراد بالنظر النظر الى وجه الله تعالى. نعم. فسر، انت ذكرت الايه قلت بانهم اعترضوا بان النظر في الايه لا يراد به الانتظار، لا يراد به النظر بالابصار انما يراد به الانتظار. قلت فاستدلوا بقوله تعالى وقالوا انظرونا نقتبس من نوركم، ما تسيبش الايه وتروح انما فسر. ها هذا أول اعتراض. ثاني اعتراض، قول أول اعتراض اللي احنا قلناه الآن. قالوا النظر بمعنى الانتظار والدليل عندهم ينظرون نقتبس من نوركم، يعني ينظرون ينتظرون. ربيع تأتي على الآية تفصل هذه الآية فتنظر على أي شيء يعترضون. الآية فيها عدة مباحث، عدة آيات أو عدة ألفاظ، وجوه يومئذ يعني يوم القيامة ناظرة، عندك وجوه عندك ناظرة إلى ربها ناظرة، عندك خمس أو عندك خمسة ألفاظ، الخمسة ألفاظ عليهم اعتراض، عليهم إيه؟ اعتراض. فحتى يحسن فهمك للاعتراض تنظم فتأتي على أوضح ما استدلوا به واعترضوا به ثم تعرضه ثم ترده ثم تأتي على الباقي. قالوا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لا تفيد رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، إنما النظر في الآية بمعنى الانتظار. واستدلوا بدليلين، واحد قالوا انظرونا نقتبس من نوركم، حكاية عن من؟ عن المنافقين لما أصابتهم الظلمة طلبوا من المؤمنين أن ينتظروا حتى يستضيئوا بنورهم. وقال تعالى حكاية عن ملكة سبع فناظرة بما يرجع المرسلون، يعني فالمنتظرة أرسلته إلى سليمان عليه السلام بهداياها فانتظرت بما يرجع. فقلنا هم قالوا فإذا اعترضتم علينا بأن النظر لما أضيف للوجه كان المراد به رؤية الأبصار أو رؤية الأبصار، قالوا هذا غير صحيح، لأن الله لما وصف الوجوه بالنظرة ذلك لأن الوجه معبر عما في القلب. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، لما جاءوه عشاء؟ حتى لا يرى وجوههم، لأن وجوههم أظهرت ما في قلوبهم سيعلم أنهم كاذبون. خلاص، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. إذن فالوجه يعبر عما في القلب، فهؤلاء لما انتظروا ربهم يوم القيامة فرأوا ثوابه ونعمه. هذا الكلام ليس كلام أهل السنة، إنما كلام من؟ كلام أهل البدع. قالوا لما انتظرت هذه الفئة ربها يوم القيامة فرأت نعيمها وثوابها فرحت بقلوبها، فلما فرحت بقلوبها ظهر أثر ذلك على وجوههم. قلنا هذا ساقط من أوله إلى آخره، هذا كلام ساقط، رد الاعتراض. عندك الاعتراض، الشيء الثاني أن ترد الاعتراض، تفهم الآن رد الاعتراض. الأول قولهم بأن النظر في الآية يراد به الانتظار، نقول قول غير صحيح، إطلاق غير صحيح. والصحيح أن فعل النظر من الأفعال المتعدية. عندنا الأفعال قسمان، لازم ومتعد. اللازم الذي لا يحتاج إلى مفعول به يتعدى إليه حتى يتضح معناه، بمعنى أن تقول قام محمد، قال فعل ماضي لازم، هل يحتاج إلى مفعول به؟ لا يحتاج. لكن تقول نظر محمد، نظر إلى ماذا؟ يحتاج إلى مفعول به. الأفعال المتعدية هذا الفعل نظر له تعدية، تارة يتعدى بإلى، فإن تعدى بإلى فله معنى، وتارة يتعدى بفي، فإن تعدى بفي فله معنى، وتارة يتعدى بنفسه لا يتكون معه أداة، فإن تعدى بنفسه فله معنى. إن تعدى بفي فعل نظر، إذا تعدى بفي حرف الجر فيه يعني جاء وراءه في، فيراد به الانتظار. والدليل قوله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، يعني أولم يتفكروا، أولم ينظروا في، جاء فعل نظر ينظروا في، فلما تعدى بفي قلنا يفيد بالتفكر. وهذا إذا قرأت القرآن من أوله إلى آخره لن تجد إلا هذا المعنى. خلاص، فإن تعدى بنفسه يعني لم يأتي وراء أداة، فإنه يفيد الانتظار. وقال انظرونا، انظرونا نستبد، انظرونا، هل الفعل تعدى جاء وراء فيه؟ لا. إلى؟ لا. تعدى بنفسه؟ نعم. انظرون نقتبس من نوركم. فإن تعدى بنفسي فالمراد به الانتظار. فناظرة بما يرجع المرسلون. هل تعدى بنفسي ولا بأداة؟ بنفسي. فيراد به أيضا الانتظار. فإن تعدى بإله فلا يراد به إلا النظر بالأبصار. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي. انظروا إلى ثمره. انظروا إلى ثمره يعني انظروا بأبصاركم إلى ثمره إذا أثمر وينعي. لما تقول نظر أحمد إلي، نظر أحمد إلي يعني ماذا؟ نظر إلي ببصره. طيب، رجل فقير يقول نظر أحمد في حالي، نظر في حالي، نظر في حالي يعني تفكر، رأى فقري فتفكر في حالي كأنه يريد أن يحسن إليه. نظر في حالي يعني جاءك رجل وهو صاحب مال عليك له دين، فجاءك يريد دينه، تقول انظرني. من نظر معترا تقول انظرني يعني ماذا؟ أمهلني، انتظرني مدة. هذه الاستعمالات هي التي لا يعلم أهل اللغة غيرها. واضح؟ إذن فالنظر إذا تعدى بإلى فيراد به النظر بالأبصار. إن تعدى بفي يراد به التفكر. إن تعدى بنفسه الانتظار. حد يقول الكلام اللي أقوله. أنا عايز جواب اعتراض. أنا الآن سأعترض عليك وأنت أنت رجل أهل السنة وأنا تمثلت بأهل البدع. خلاص؟ طبعاً ليس من أهل البدع إن شاء الله. في ناس بيمسكوا في الكلام. الآن ما دليلك على أن الله يرى في الآخرة؟ كمل يعني قلوني وريدي النظرة بعدين. طيب ما الحجة في الآية؟ أنا لسه ما اعترضتش عليك. أنا لسه ما اعترضتش. أنا الآن بسألك عن دليلك. فقلت دليلي قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. خلاص. السؤال الثاني وما الدليل في الآية؟ ستقول ماذا؟ لسه ما خلصتش عليك. تقول الدليل في الآية آية حلوة. الدليل في أو النظر الدليل في الآية. الآية أنت بتعمل إيه عندك؟ دليل ودلالة. خلاص؟ عندك دليل وعندك الله يحفظكم. خلوا بالكم مني شوي لان انا اضفت اتعب. انتوا واخدين كده ولا مفضلين؟ انتوا ناظرين كده ولا مفضلين؟ ها؟ لما تاتي تتحدث في اي باب عندك دليل وعندك دلاله. الدليل الايه او النص، حديث او قران او حديث. الدلالة الفهم، الايه؟ الفهم اللي انت ستستخرجه من النص. يبقى عندك دليل وعندك دلالة. المعترض اما ان يعترض على الدليل يقول لك دليل ضعيف، حديث ضعيف، خلاص؟ واما ان يعترض على الدلالة. اما يعترض على ماذا؟ على الدلالة، يعترض على الفهم. فالان انت ذكرت آية من القرآن، هل سأعترض على الدليل ولا الدلالة؟ ما ينفعش أعترض على الدليل، نص القرآن متواتر. خلاص يبقى انتقل الى الدلالة. الدلالة مفهوم كأنت للآية فسأعترض عليك فأنت تقول الدليل كذا والدلالة أن الله تبارك وتعالى قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فوقف ربنا تبارك وتعالى الوجوه بالنظرة لما نظرت إلى وجه ربها الكريم خلاص وتقف. ثم أعترض عليك أنت ذكرت الدليل ثم ذكرت الدلالة يبقى كلام سأعترض عليك الآن خلاص. أنا شايف أن أنتم طيرين تحلقوا بجناحين لعدم فهم فهمين ولا لا؟ يعني أستحلفكم بالله فهمين ولا لا؟ يعني رغم من إيه؟ انتوا عارفين كم العلماء كان منهم الوزير ابن هبيرة. الوزير ابن هبيرة كان ماسك الإمارة كان وزير كان عالم يعطي المجلس. طبعا لو انتم قاعدين قدام وزير نقول خايفين شوية لأن وزير لو حتى خالفت في مسألة وعند الحق فيها ممكن تضيعني. لكن مسكين زي فأنت الآن تتعلم وأنت تعترض. يعني طالب العلم إذا فهم فهما جيدا له مرحلة بعد ذلك أن يعترض على دليله بنفسه. هو يعترض يقول فقد يعترض علينا بكذا. يعني ابن حزم في كتاب المحلى لما تكلم في المسائل الفقهية يقول والدليل كذا وكذا وكذا وقد اعترض المعترضون بكذا وكذا وكذا ولم يعترضوا هم بكذا لكن قد يعترض علينا به. فهو يخترع اعتراض ثم يرد عليه. فتأتي عليك مرحلة أن تحتاج أن تعترض على نفسك حتى تؤصل المادة اللي عندك ماشي؟ أعيد الكلام من جديد. ما الدليل على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة؟ أنتوا فاهمين يعني يرون إيه؟ دي مصيبة إن إحنا قاعدين محاضرتين في دليل. ودي مش مسألة بتقول السلام عليكم وماشية، ده مسألة الرؤية. مسألة الإيه؟ الرؤية. انت قاعد ونايم في بيتك ان شاء الله ارى ربي وعندك فطار داخل عليك. يعني مسألة الرؤية هذه مسألة عظيمة جدا. احنا لما تكلمنا على صفة الكلام ما توسعناش لسه التوسع جاي. فاحنا هناك مسائل تحتاج الى ان تقاعد فيها. طيب ما الدليل على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة؟ هذا دليل. الدلالة طيب ماشي تمام. سأعترض عليك وأقول لك أنت تقول أن الآية دلت على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وأن النظر في الآية بمعنى النظر بالأبصار. سأقول لك هذا غير صحيح، بل النظر في الآية بمعنى الانتظار. بمعنى الانتظار. ودليلي الآيتان. إيه جوابك؟ دي مسألة لغوية أنا مش عايز، أنا عايزك تفهمها لكن وأنت بتتكلم ما تقولهاش. يعني مش لازم تقولها، مش أجبرك تقولها، لكن أنت تفهم إن في فعل متعدي وفعل لازم. محمد طيب احنا نقطع العذر. خلاص نقطع العذر وأنا سأتحدث وحدي وسأفصل غاية الإمكان ثم يعني ننتظر في المرة القادمة. خلاص أنا سأفصل لكم الآن. فهمتم؟ فهمتم؟ بارك الله لكم في فهمكم. لم تفهموا؟ لم تفهموا. خلاص أمر الدليل الأول. اللي بيكتب يكتب واللي بيسجل يسجل، لكن المرة اللي جاية مش هعمل حاجة خالص إلا أوقف واحد واحد يحكي اللي أنا قلت المرة دي. ما قالش ما يورنيش وشه تاني. ماشي؟ اتفاق ولا مش اتفاق؟ أنا ليه يعني أنا لو عملت كده ليا يعني وجهة ولا ماليش؟ ها؟ نعم. الدليل الأول على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والدلالة في الآية أن الله تبارك وتعالى وصف الوجوه بالنظر، وهذه الوجوه هي محل النظر بالأبصار. فهذه الوجوه لما رأت ربها تبارك وتعالى ونظرت إليه صارت بهية حسنة، علت الوجوه نظرة. فجاء أهل البدع كعادتهم فاعترضوا على قولنا وقالوا إن الآية لا تدل على ما ذهبتم إليه، بل النظر في الآية بمعنى الانتظار، واحتجوا بأن الله تبارك وتعالى قال حكاية عن المنافقين فقالوا انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتظرونا نقتبس من نوركم. والثانية قول ملكة سبأ قال ربنا حكاية عنها فناظرة بما يرجع المرسلون. قالوا فمعنى الآية أن هذه الوجوه أن الناس لما انتظروا ربهم يوم القيامة فلما رأوا ربهم تبارك وتعالى قد أنعم عليهم بالنعم وكافأهم بإيمانهم به ففرحت القلوب، فلما فرحت القلوب علت الوجوه نظرة، لأن الوجوه معبرة عما في القلب. فقلنا كلامكم غير صحيح. أما قولكم بأن النظر في الآية بمعنى الانتظار فهذا على إطلاقه غير صحيح، والصحيح الذي لا يعلمه إلا أهل اللغة والذي نزل بلغتهم القرآن، أنك إن استقرأت كتاب ربك يعني قرأته من أوله إلى آخره ونظرت فيه بتمعن استخلصت بقواعد، من هذه القواعد أن الفعل نظر أحيانا يأتي بعدة استعمالات، تارة يتعدى بإلى وتارة يتعدى بفيه وتارة يتعدى بنفسه، فإن تعدى بنفسه فيراد به الانتظار كما قلت قوله تعالى فقالوا انظرونا، فانظرونا هذا الفعل لم يتعدى بغيره إنما تعدى بنفسه فأفاد الانتظار، فناظرة بما يرجع المرسلون أي فمنتظرة، وحينما يطلب منك دائر لك يطلب ماله وأنت معسر ليس معك تقول له انظرني يعني أمهلني وانتظرني. منه قوله صلى الله عليه وسلم من نظر معسرا يعني من انتظره على دينه وماله أمهله. فإن جاء الفعل نظر متعديا بنفسه فيراد به الانتظار، فإن تعدى به فيراد التفكر كقوله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وحينما تنظر إلى حال كفقر في رجل كعجز في رجل تقول انظر في حاله، يعني تفكر فيه. حينما تعرض رجلا عنده مال مثلا فتقول له ألا تعلم فلان كان عنده مال أيضا لما تجبر افتقر، فانظر في حاله، يعني تفكر في حاله ولا تكن مثله. فإن تعدى بفي فمعناه التفكر، وإن تعدى بإلى فمعناه النظر بالأبصار، معناه النظر بالأبصار كقوله تعالى فناظرة، قوله تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعم، يعني انظروا إليه. حينما تقول نظر أحمد إلى فلان، يعني نظر إليه ببصره. فقولكم أن النظر في الآية بمعنى الانتظار قول غير صحيح، لأن النظر في الآية تعدى بإلى فأفاد النظر بالأبصار. وهذا الكلام هو كلام أهل اللغة الذي إليهم المرد عند النزاع في معاني الألفاظ. فإن قلت غير ذلك قلنا لكم كلامكم لا يعلمه أهل اللغة، كلامكم لا يعلمه أهل اللغة. ومن أراد أن يحدث كلاما جديدا فله أن يحدث، لكنه لا يوافق عليه. إذن فقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني أن الوجوه لما نظرت بأبصارها إلى وجه ربها تبارك وتعالى أصابتها نظرة وحسن وبهاء. واضح؟ فهذا أول دليل استدل به أهل السنة على أن المؤمنين يرون ربهم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني تنظر إلى وجه ربها الكريم. فلما نظرت إلى وجهه ولم يعطهم ربه أكرم ولا أحب إليهم من النظر إلى وجهه، صاروا في نظرة في وجوههم علتها وصارت حسنة بهية. وهذا الذي فسره الصحابة والتابعون كما قال ابن عباس في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، قال حسنها ربها إلى ربها ناظرة، يعني لما نظرت إلى ربها بأبصارها. قال عكرمة وكلاهما في السنة لعبد الله بن أحمد بسند صحيح، قال عكرمة في قوله تعالى إلى ربها ناظرة، يعني نظرة إلى ربها نظرة. فأكده المفعول المطلق لإفادة التوكيد حقيقة. فهذا أول دليل على أن المؤمنين يرون ربه يوم القيامة. الدليل الثاني قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، المطففين. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ربنا تبارك وتعالى ذكر هذه الآية ذاما بها المشركين الفجار المكذبين الذين قالوا عن آياته أساطير الأولين، فتوعدهم ربهم تبارك وتعالى أن يصليهم الجحيم، وتوعدهم بأعظم من ذلك، توعدهم أن يحجبهم عن رؤيته. فقال كلا إنهم عن ربهم، يعني عن النظر إلى ربهم، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، بينهم وبين ربهم حجاب لا ينظرون إليه. وقلنا بأن المراد بالحجاب هنا هو منع الرؤية، بدليل أن الله تبارك وتعالى ذكر في مقابلة هؤلاء ذكر الأبرار وجعل الأبرار لهم نعيم. فكما أنه عاقب الفجار المكذبين بمنعهم أنعم على الأبرار بكشف الحجاب عنهم ورؤيته، فقال إن الأبرار في نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. قال إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون في أحد التفسيرين على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. فبين الآية والآية السابقة اشتراك. قال على الأرائك ينظرون يعني ينظرون إلى ربهم. على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يعني تعرفهم لما يرون ربهم أن وجوههم علتها نظرة. إذن فقوله تعالى كلا إنه عن ربهم يومئذ لمحجوبون دليل على أنه سبحانه وتعالى لما سخط على أولئك الذين لم يؤمنوا به فحجبهم عن رؤيته دل ذلك على أنه لا يحجب رؤيته عمن آمن به كما قال الشافعي رحمة الله عليه. وقد استدل الشافعي بهذه الآية على رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة وقد ذكر هذا الطبري في تفسيره والحاكم. قال الحاكم حدثنا الأصمعي قال حدثنا ربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي رحمة الله عليه يقول بقوله تعالى وجوههم في قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون قال لما حجب أولئك في حال السخط دل على أنه لا يحجب أولياءه في حال الرضا وإلا لاستوى المشركون مع المؤمنين. فلما حجب أولئك وقال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يحجبون عن رؤية ربهم دل ذلك على أنه لما سخط عليهم وحجبهم فمن لم يسخط عليه لا يحجب عنه رؤيته. إذن فالدليل الثاني قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الدليل الثالث على رؤية المؤمنين ربهم نقف ولا نكمل عشان المرة الجاية نقف عشان ما يعرف أكرر الثاني ثاني أكرر الثاني أكرر الدليل الثاني حاضر أكرر الدليل الثاني ونقف. إحنا لسه عندنا أدلة واعتراض إحنا لسه بلاش لأهل البدع. قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وهذا دليل على أن الله تبارك وتعالى لما حجب أعداءه عن رؤيته دل على أن أولياءه يرونه. وقد استدل الشافعي بهذه الآية. ثم إذا قرأت الآيات وتتابعت في قراءتها أو تابعت في قراءتها علمت هذا القول. فالله سبحانه وتعالى ذكر في الآية قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. طيب أي حجاب وعمن يتكلم ربنا؟ يتكلم عن الذين قالوا عن آياته أساطير الأولين إن الفجار لفي جحيم. فهؤلاء الفجار الذين لم يؤمنوا بربهم قال عنهم ربهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. طيب قد نقول حجبهم عن إحسانه حجبهم عن جنته حجبهم عن نعيمه. فلماذا قلنا حجبه عن رؤيته؟ قلنا اقرأ الآيات بعدها ستجد أن ربك تبارك وتعالى ذكر صنفا آخر في مقابلة الفجار. فالفجار يقابلهم الأبرار. فانظر إلى ربك ما الذي أعده للأبرار؟ فقال إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. فذكر أنهم ينظرون إلى أي شيء؟ إلى وجه ربهم يدلك على هذا أنه قال تعرف في وجوههم نظرة النعيم. أيضا لما نظروا علت وجوههم نظرة وحسن وبهاء. توقف إلى هنا ونكمل إن شاء الله إن وجدناكم حفظتم وفهمتم، وإلا فعلى الوعد الذي وعدناكم إياه. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.